بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقبل أن نتعرض للفهم في هذه الآية، نحب أن نستدرك على اللقاء السابق أن نسينا أن نذكر فتنة المستشرقين في بعض ما نزل في السورة. فقد قالوا: إذا كان الله قد قال إن الله أوحى إلى محمد ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى، فما الضرورة إذن لمجيء الرسالة الآخرة ما دامت الوصية اللي جايبها الرسل هي المدعوة؟ أدي واحدة. الثانية أنهم قالوا أن في القرآن بعض التعارض، لأن يقول إننا أوحينا إليك وصينا وعملنا زيهم زي الرسل اللي سبقوك. بعد ذلك في آيات أخرى يقول قرآنكم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. يبقى إذن في حاجة غير حين عند محمد غير اللي وصى بها إيه؟ أما ردنا على الأولى، فإن الحق سبحانه وتعالى في موكب الرسل جميعا أعطى أشياء هي ضرورية للعبودية، وهذه الشرائع كلها متفقة عليها. أول هذه الأشياء التوحيد وعدم الشرك، ثانيها الإيمان بالكتب وبالرسل، ثالثها الإيمان بالبعث. هذا قدر مشترك لا يتغير، وهو قول الله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما وصينا أي في الأشياء الثابتة الضرورية. وأيضا فيه أشياء لا تتغير أبدا في كل الرسل، وهي التوحيد أيضا كما قلنا، والصلاة والزكاة. ما يمكنش أبدا رسول يخرج من هذين الأمرين الاثنين، وسلامة المجتمع من إيذاء المجتمع. كل الرسل متفقين في الإيه؟ في هذا الأمر. الدليل على ذلك أن سيدنا إبراهيم حينما أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع علل ذلك بقوله: ربنا ليقيموا الصلاة. يبقى ده عند إبراهيم. وأيضا يقول له وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وبرضه لما كبر اسماعيل ابنه قال له: وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل الاثنين ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يبقى دي امر موجود. وبعد ذلك ما جيش ان ابراهيم نيجي نلاقي القوم يقولوا لشعيب: ايه يا شعيب، اصلاتك تامره أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ يبقى في صلاة الله. وبعد ذلك نأتي لعيسى، الحق سبحانه وتعالى يقول في حق أمه: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. وزكريا يقول في نفسه إيه؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الله، دي مسألة يعني إذا الصلاة إيه؟ أمر ضروري. فالصلاة أمر ثابت ضروري في كل الأديان، والزكاة. ولذلك تجد في سورة أعوذ بالله من الشيطان سبح اسم ربك الأعلى في آخرها: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه شو تزكى، عشان المجتمع يستطرق في الاقتصاد. وذكر اسم ربه فصلى. وبعد يبقى إذا شوف إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم، فأمر متفق عليه. وأيضا متفق على أشياء، وهي تطهير كل جوارح النفس البشرية من الآثام أولا، لأن التخلية من الاسم قبل التخلية بالطاعة. الجوارح كلها من أول القلب لحد القدم. الله، فيجي يقول أول جارحة اللي هي الأم دي القلب، اللي الرسول قال لنا فيها إيه؟ وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يقول دي مطلوب له أشياء: أولا عدم الإشراك بالله، ثانيا عدم الإصرار على المعصية، ثالثا لا يأمن مكر الله، العقيدة كده، ولا تقنط من رحمة الله. أربع أشياء ضرورية للقلب. وبعدين يجي مثلا اللسان وهو عمدة البيان والتبيين، يجي يقول في اللسان، اللسان برضه لازم يتبرأ من أشياء، هذه الأشياء إنه يشهد الزور، لأن ده هيقلب موازين الحق في العالم. شهادة الزور ممنوع. طيب وإيه كمان؟ وقال قذف المحصنات، يجي المحصنة كده ويرميها بالفاحشة. الله. طب وإيه ثاني؟ اليمين الغموس. اليمين الغموس يعني اللي ملوش كفارة هنا، لأن في أيمان لها كفارة، وهو أنك إذا حلفت على شيء في المستقبل إنك تفعله أو ما تفعلوش ثم يعن لك غير هذا، لك أن تفعل وتكفر. لكن إذا كان في الماضي أمر مضى وتحلف أنه حصل وهو ما حصل، أو ما حصلش وهو حصل، ده بقى اسمه يمين إيه؟ يمين غموس، ملوش كفارة عنها، إنك بقى ربنا يشوف وياه أمره. طب كده يبقى عندنا إيه؟ لا يشهد زورا اللسان، ولا يقذف المحصنات، ولا يأتي بيمين غموس، ولا يقول طلاسم السحر اللي بيجي منها السحر. هذا اللسان عشان المجتمع كده يبقى نظيف. وبعدين يمسك البطن اللي هي عمدة قوام الحياة، يقول برضو دي لازم تبرأ من أشياء: لا تشرب خمر، هذه واحدة، لا تأكل ربا، هذه الثانية، لا تأكل مال اليتيم، عشان تطهر الايه؟ تطهر البطن. وبعدين يجي يمسك الايدين، وبرضو الايدين دي لازم تتطهر الجرحة دي من شيئين اثنين: من السرقة ومن القتل. طب يجي للعورات، يقول للزنا وغيره. الله. وبعدين طب يجي للرجلين، يقول ان يفر يوم الزحف، لما الزحف يجي على الجهاد يفر منه، لازم تتطهر الرجلين منه. واخرها عقوق الوالدين، لازم ما يمكنش يبقى ديا، لازم يتبرأ من عقوق الايه؟ الوالدين. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى جعل بر الولد بابويه روضه عشان يؤمن بالله، لان هم سبب الوجود المباشر، فما دام سبب الوجود المباشر يبقى لازم يستحقوا البر. ده هذا اذا لم يقوم بتربيه حد ثاني رباه، يبقى هما سبب الايه؟ الوجود المباشر. لما تروضني على انني ابر صاحب الوجود المباشر اللي هم ابوي، اقوم انا اقول سبب الوجود الاعلى للكل ربنا، يبقى دي تدربة لدي. ولذلك حتى اقول اسمع انت، هو حتى ان اشركوا بي، شوف بقى، ومش اشركوا بس، وارادوا منك ان تشرك، اوعى تطوعهم، بس صاحبهم في الدنيا معروف، مش عايز يلحلح منا البر بالوالدين، لانه روضة الايمان بالموجد الاعلى. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يحكي عن سيدنا عيسى مثلا. سيدنا عيسى مفهوم حكايته انه من ام، وبكون الاخرى المقابلة للذكورة كم من الله، مش كده؟ يوم يعني يقول لك يمكن الشيطان يلعبه، يقول بس امي يعني جابتني ازاي حاجة زي كده، يقوم ربنا ينص عليها يقول ايه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بوالدتي بس، ليه؟ لان الشيطان يمكن يلعب بيه ويجي له في حته تانية ويقول بقى. ولذلك اللي كان خاطب ستنا مريم وحصل في الحكايه دي، قعد مره وياها كده، قال لها: بالله يا مريم انا اسالك سؤالا واحدا عن غير شك، اتوجد شجره من غير بذره؟ فماذا قالت له مريم؟ شوفوا الجواب، قالت له: نعم الشجرة التي أنبتت أول بذرة. إيه العظمة دي؟ يبقى يقول وبرا بوالدته. لكن سيدنا يحيى لما جه يتكلم ربنا عنه بيقول ايه؟ وبرا بوالديه بأبيه وايه وامه ولم يكن جبارا عصيا. ربنا اللي بيقول عليه هو ده بيقول عن نفسه برا بوالدته، شهادة منه هو، مش كلام عن الغير. انما ده بيقول ربنا بيحكي عنه بقى. مش معنى يعني هو اولا بوالدي معروف ليه؟ اشمعنى يعني جاب نص على دي بر هنا؟ قال لك لان السببية في والديه مفقودة. ابوه بلغ من الكبر عتي وامه حقر ازاي يجي ده؟ فيمكن الله ازاي يجي ده؟ يقوم الشيطان برضو ايه يقعد يلعب، يقوم يقول وبرا بوالدي عشان ما يجيش. اذا فالحق سبحانه وتعالى يريد منا ان المجتمع يبقى نظيف من هذه الاشياء في كل جارعه، قلبا ولسانا وبطنا ويدين وعورتين ورجلين، وبرا بالوالد دي في الكل، البر بالوالد في كل هذه الايه في كل هذه. يبقى ده امر متفق عليه في جميع الايه في جميع الشرائع. يبقى ده اللي وصى به ايه ما وصى به ابراهيم نوحا وابراهيم وموسى وعيسى اللي جه محمد، يبقى كله جايين على لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا. قال لك الامور الاجتماعية اللي بتتغير بتغير الظروف هي دي اللي فيها كلام، اللي يجي فيها الحكم المناسب. لان الشرع لما يجي يشوف الافات اللي موجودة ويحارب، فالافات اللي موجودة دي هي اللي بتايه هي اللي بتغير. واحد يقول الطفيف الكيل والميزان، واحد يقول الاصنام، كل واحد ما هو. يبقى اذا قول المستشرقين هبط ليه؟ نقول له ان المتفق عليه الاصول والعقائد، واما المختلف فيه اللي انت بتقوله لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فهذه هي الايه هي الاحكام. يبقى انتهينا من ده خلاص. وبعدين برضه المستشرقين، ما هو المستشرقين بيقعدوا يقروا ويدعبسوا ويعملوا كلام، بدهم يجيبوا شبهه بس كده. يقول حينما قال الله سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين، وبعدين يحكي لنا ان عيسى جه من ام وحواء جت من اب، ولا في زوجيه هنا ولا في زوجيه هنا. الله، شوف الدعبسه قد ايه. يقول له انت كلامك كلامكم يمكن يجوز على مين؟ احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى له طلاقه قدره. مش معنى انه يجيب كل شيء من زوجين ان القدره بتاعته ما تقدرش على غير كده. قال لا، قدرتي مطلقه بس الجمهره بجيبها من زوجين، انما انا اخلق من لا زوجين كما اخلقت ادم، ما في زوجين ولا اي حاجه، طلاقه قدره. واخلق من غير حواء جت منين؟ من ذكر دون انثى، ادي واحد. عيسى جه من ام دون اب، الكل جاء من اب وايه وام. ومش معنى الاب والام ان لازم يوجد السبب ابدا. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناسا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناسا ويجعل من يشاء عقيمة. يبقى موجود فينا ما هو عايز يبقى عقيم. الله، اذا دي طلاقة قدرة، دي طلاقة قدرة. وما تقولش زوجين بقى، لان خالق الزوجية هو الذي فعل، خالق الزوجية هو الذي ايه هو الذي فعل. انتهينا من الكلام وما عادش لهم بقى ايه حجة وحجة ويانا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لطيف بعباده، لطيف يعني رقيق رفيق بهم، واللطف دي دقة التداخل. الشيء لما يكون جسيم، الشيء لما يكون كبير، المداخل بتاعته لازم تبقى واسعة، انما لما يكون اقل شوية ودقيق المداخل بتاعته تبقى ايه، يبقى له لطف يتدخل في هذه المسائل. وذلك احنا قلنا زمان ان واحد بنى بيت في الخلا، فجيه واحد من الناس العالم في البلد قال له انت الحتة دي فيها ذئاب وفيها كلاب وفيها وحوش وفيها مش عارف ايه وفيها ايه، فانت ماني تحت الشبابيك مفتوحه يدخلوا منها. اعمل حديد، اعمل حديد، بس الحديد هيحجز ايه؟ الضخم. في واحد تاني قال له ايه يا شيخ، ده في دباب هنا كتير وبتاع وحاجات زي دي. قال له نعمل سلك. الله. في واحد قال ده ناموس يضيق البقلة. يبقى اذا كل الشيء ما لطف يعنف، كل الشيء ما بقى لطيف يبقى عنيف. فالحق لطيف يعني ايه؟ له بقى ما تقولش دي ضيقه عليه ودي واسعه بتاع، يتغلغل في الاشياء المخلوقات له. لطيف بعباده. واحنا كلمه لطيف عندنا يعني مهذب التعامل، مش مثلا مش احنا بنقول كده ومهذب التعامل برضه ما ياخدناش باول ذنب ويكتب لنا ويكتب لنا التوبه ويعمل لنا مواسم اكديون للطاعه. لطيف بايه؟ بعباده. يرزق من يشاء، يرزق من يشاء، وقد حكم انه هو ما دام خلق خلق لازم يرزقهم. اذا فقد بين لنا مشيئته في الايه؟ في الكون. وهو لطيف يبقى لازم عنده قوه بقى. وهو عزيز اي لا يغلب، ما فيش حاجه تحوشه طالما كويس. ثم قال الحق سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه. كلمة الحرس احنا المفهوم منها سطحيا حرس الارض بالمحراك، بعد ما تكون صمة كده ايه ايه يخليها تتقلقل وتهيش كده. ليه؟ ام قال لك لان النبات اللي هينبت الاول بيبقى بذرة بسيطة كده وما تقدرش تشق الجماد ده، وعايزة الجدر ياكل ما يتقدرش تشق الصلبة الاولي، ثم الصلبة الاولي ميبقاش فيها هوا والنبات عايز يتنفس، يوم لازم تهيج له الايه؟ تهيج له الله. اسمه حرس. لكن اطلق الحرس على الثمرات منه، الحرس اطلق على ايه؟ ولذلك ويهلك الحرس والنسل يعني الزرع. يبقى ان الحرس هو الاصل حرس المحراب، انما اطلق على مين؟ لانه سبب في ايجاد الايه؟ في ايجاد الايه؟ الزرع. هناك ايه؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث في الأكل للزرع للتاكل، إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يبقى من كان يريد حرث الآخرة يعني مش حرثها كده، الثمرة المرضوة منها وهو الثواب المقيم في جنات عدن، هذا الحرث بتاعها. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يدينا في الأمور الدينية يجيبها من الأمور الواقعية المادية، أي كلمة الحرث يجيبها من المادية. وحلتة ثانية يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون. بأفلح ديا مأخوذ من فلح الأرض اللي هي حرثها وإيه وشقها. قد أفلح المؤمنون يعني شقهم وهياخدوا إيه؟ وهياخدوا ثمرة. حق سبحانه وتعالى بيجيب الألفاظ اللي احنا لنا أنس به عشان يدينا إيه؟ يدينا المعاني الدينية. من كان يريد حرث الآخرة أي ثوابها ونعيمها الخالد الابد الذي لا ينقطع ولا يموت منه الانسان نزد له. الله هو يريد حرث الاخره، يفعل حرث الاخره حاجه زياده؟ ده لو كان للدنيا يعني بتقول له تدي الاخره تبقى ايه؟ قال لك لا، ده هو يريد حرث الاخره. يقول لك صحيح هو عايز حرث الاخره، انما هل ما ادلوش بقى ثمرتها في الدنيا؟ برضو ينعم بثمرتها في الايه؟ بل ينعم بثمرتها في الدنيا، نزيد له ثمرات الدنيا. ومن كان يريد حرث الدنيا خلق الله الأسباب. اللي يريد حرث الدنيا شوية الزرع وما يخرج من الأرض برضو ندهاله، يتقن عملا بأسبابه يعطيه ولو كافر، لأنه لا يضيع أجر من أحسن عمله، بس يدهاله هنا ولا يبقى ليش في الآخرة نصيب. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ليه؟ قال لك لأن عمله مش في باله، مش الإنسان ياخد الأجر من اللي عمله. أنت ما عملتش، أنت عملته عشان تبقى غني وعشان تبقى كويس وعشان تبقى خلقت، ما ظلمناكش، خدت نصيبك في الدنيا. الله. يبقى الحق سبحانه وتعالى يبين لنا الصورة دي بإيه؟ والناس اللي عملوا عمل لا يقصدون به وجه الله، بيقصدوا مادتهم نديها لهم برضه، لانه ما دام اتقن السبب. حتى المسلم ان لم يتقن الاسباب يفضل متخلف. نعم. كله يرضى بقى وما يرضاش، ده موضوع ثاني، انما يبقى متقلب وياخد عطاء من اللي من الكافر اللي هو ايه اللي هو بيريد الدنيا. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لا يريد من المؤمن ان يترك الاسباب، بل ياخذ الاسباب حتى لا يتسلط عليه غير المؤمن في قوت، لازم ياخذ الاسباب. من كان يريد حرص الاخره نجد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها، بس ما له في الاخره من نصيب. يوم ربنا يصور لنا الحكايه يقول ايه، والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. شاف ربنا كأنه بيقول انت عملت لي ما عملتش لي. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، معظم محمد ليه ولا بيقبلوش منهجه ليه؟ يعني في اضراب بقى على الكلام دوك، وبيقول تعالى نسألهم. ثم لهم شركاء علشان يقولوا لهم حاجات، فهم اخذوا ما قالته الشركاء وسابوا ما جاء به محمد. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.